الأخير على طول اللي فيه عندنا يعني مجموعة كبيرة أوي من الفاكتورز ممكن تخليه يغير الجرعة أو تغير هي بسبب الأكشن بتاع الدواء من عيان للتاني. وقلنا ساعتها تقريبا 6 فاكتورز. بدأنا نتكلم نمرة 1 على الإيج أوف ذا بيشنت، مش كده؟ وقلنا قاعدة سهلة أوي إن الأدلت دايما بيحتاج جرعة أعلى بالنسبة للجرعة اللي بياخدها الإنفانت أو الشايلد أو الجيرياتريكس اللي هم الناس الكبار في السن. وعرفنا جزء من الاسباب يعني ليه بيحصل اختلاف في الجرعات ما بين الادلتس وما بين الاطفال والكبار، واتفقنا ان احنا عندنا اكثر من طريقه اقدر احسب فيها الدوز. في الاطفال احنا عندنا 3 معادلات، مش كده؟ في عندنا المعدل الفيميلي اللي اسمها يانجز فورمولا اللي بستعمل فيها السن بتاع الطفل واقسمه على السن زائد 12 واضربه في الادلت دوز بتاع تشايلد دوز. وقلنا في معادلتين تانيين، معادله سميناها كلارك اللي بستعمل فيها الوزن بتاع الطفل سواء كان بالباوند واقسم على 150 او كان بالكيلو جرام واقسم على 70. وفي عندنا معادله اخيره بقى سميناها الدينكس فورمولا اللي هي برضه بستعمل فيها السن بس بقسم على رقم ثابت اللي هو 20. ولقينا في طريقه سهله بقى الجماعه بتوع طب الاطفال بيستعملوها اللي هي البرسنتج ميثود، على حسب بقى سن الطفل يعني لو كان شهر يبقى 10% وهكذا. بالنسبه للجيرياتريكس اللي هم الكبار في السن زي ما قلنا المره الاخيره ان لو هم سنهم اكبر من 60 هدي 3/4 الجرعه، لو سنهم اكبر من 70 هندي 2/2 الجرعه. وعرفت طبعا الفروقات مهمه قوي اهمها فروقات الكاينتكس ان الانزيمز ما هياش ويل ديفلوبت او بدا يحصل فيها اكسبوشن، ونفس الكلام بالنسبه للاكسكريشن في الكيدني، فده اللي بيفسر ليه الدوز لازم تكون مختلفه. عرفنا الفاكتور نمرة 2 بتاع البودي ويت، اتفقنا ان كل ما زاد البودي ويت تزيد الجرعة. شرط مهم قوي تكون الزيادة عبارة عن ماسكولار تيشو او بنسميه لين بودي ويت، ما تكونش زيادة عبارة عن فات ولا اديما، ان دول ار انر تيشوز وبالتالي دي ار نوت تيكن انتو كونسيدريشن في حساب الجرعة. الفاكتور الثالث اللي هو البودي سيرفيس اريا، ينفع في حالات معينة في الأطفال بالذات لما أكون عايز أحسب دوز أكيوريت مثلا في علاج الكانسر ولا حاجة كيموثيرابي، بستعمل معادله سهله قوي ان الانفنت دوز تساوي الادلت دوز مضروبه في السيرفس اريا بتاعت الطفل مطلعها من جداول معينه مقسومه على رقم ثابت اللي هو 1.73 متر سكوير افريج سيرفس اريا اوف ذا ادلت. اتكلمنا بعدها على السكس وقلنا ان في فرق ما بين الجرعه في الميل والفيميل، وده كان تفسيرها حاجتين، ان الميل عندهم الاندروجين ار هيباتيك مايكروسوما انزايم بروديوسرز، لكن الفيميل سكس هرمونز العكس. والنقطة الثانية إن غالبا البودي فات في الفيميل أكتر وبالتالي مش محتاج جرعة كبيرة فيهم. وعرفنا إن في سبيشال سيتويشنز في الفيميل ممكن تخليني أخلي بالي من أدوية معينة، مثلا زي في حالات المنستريشن ببعد عن الأدوية اللي ممكن تزود البليدنج، في حالات اللاكتيشن بتجنب الأدوية الخطر اللي هي لو نزلت مع البريست ميلك ممكن تأفكت البيبي، في حالات البريجنسي ببعد عن حاجتين مهمين لو أنا عارف الدواء تيراتوجينيك، والحاجة التانية ببعد عن الاوكسيتوسين جلايز اللي ممكن يعملوا ابورشن. قلنا برضو من الحاجات اللي كنا دلوقتي بنخاف منها لو اديت اثناء الليبر ادويه بتعمل ديبريشن في الريسبيراتوري سنتر اوف ذا فيتس، يتولد عنده نيونيتال اسفيكسيا. وقلنا مثالين طبعا الكلام ده لا يستعمل حاليا في الطب، بس فكره انت المورفين او مجموعه الباربي كريتس لو تاخدوا اثناء الولاده يعملوا المشكله دي. في عندنا برضو من الفاكتور اللي اظن اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، اتكلمنا على روت وادمنستريشن واتكلمنا على التايم اوف ادمنستريشن، وعرفنا الجرعه هتختلف باختلاف الروت نظرا لاختلاف البايو افيلابيلتي من الروت، مش كده؟ يعني لو انا بتكلم على روت انترافينس يبقى 100% بايو افيلابيلتي، مش محتاج جرعه عاليه قوي. لكن لو بتكلم بقى على روتس مختلفه لازم ازود الجرعه شويه لو انا بحقن تحت الجلد بالنسبه لنفس الدواء لو اديته انتراماسكولار، لو هدي الدواء اورال هحتاج ازود الجرعه مثلا مقارنه بالاذر روتس زي سب لينجوال وغيره، كل ده تفسيره هو اختلاف البايو افيلابيلتي بتاعت الدواء. عرفنا ان معظم الادويه يعني يفضل انها تتاخد بعد الاكل، اسف قبل الاكل عشان ما نبقاش عندنا مشكله في الابزوربشن، باستثناء ادويه قليله قوي من الايريتنت دراجز زي النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز يفضل يتاخدوا افتر ميلز تو افويد اريتيشن. وقلنا مثال بقى الدواء كده كان يعني يختلف شغله تماما على حسب مكان هيتاخد فيه او الطريقه بتاعت اعطائه، اللي هو المغنيسيوم سلفيت لو اتاخد اورال يعمل حاجتين، مش كده؟ اورال ان سمول كونسنتريشن او سمول دوز يبقى كولا جو يزود البايو فليشن، لكن لو اتاخد اورال بجرعه اعلى شويه يشتغل زي ما انت سمعت قبل كده اوزموتيك فليشن. لو اديناه على شكل ريتنشن انما هيشتغل كدي هايدريتنج ايجنت كعلاج البرين اديما او كعلاج الاكيوت جلوكوما. لو اتاخد على شكل اي في انفيوجن هيشتغل كانه انتي كونفلسن دراج، ممكن يعمل اذر اكشن زي سكيلتال ماسل ريلاكسيشن او كده. اتكلمنا اخر تاني حاجه وصلنا عندها الجزء بتاع التولرنس مش كده؟ وقلنا الديفينيشن خلاص بقى مفهوم ان انا اي كانت اوبتين ذا يوجوال ريسبونس باي ذا يوجوال دوز، تعود اخد جرعه معينه تدي ريسبونس او افكت معين، دلوقتي ما بيحصلش الكلام ده، وده قد يؤدي الى ان انا ازود الجرعات وقد يؤدي الى ديبندنس، ان شاء الله هنقول الكلام ده دلوقتي. واتفقنا ان احنا عندنا نوعين كبار من التولرنس، نوع سميناه كونجنيتال ونوع سميناه اكوايرد، ورجعنا قسمنا الكونجنيتال الى ثلاث انواع. نوع سميناه ريشيال اللي هو المثال بتاع النيكروز والافيدرين، ونوع سميناه سبيشيز الاكتوبين في الرابت، ونوع انديفيدوال بقى بيختلف تاثير الدواء من شخص للتاني بسبب اختلاف الجينات بتاعتهم. لما جينا نتكلم على الاكوايرد تولرنس قلنا ان هي بتحصل لما استعمل الدواء فترات طويله، وعرفنا ان ممكن يحصل تولرنس تو سام اكشنز مش لكل الاكشنز بتاعت الدواء، وقلنا مثال المورفين، وان هي بتبقى ريفرسبل التولرنس، يعني لو وقفت الدواء وبعد كده رجعت استعملته تاني ما يبقاش في عندي تولرنس في الدواء. طبعا كان ليها تفسيرات الاكوايرد تولرنس، تفسيرات منها فارماكوكينيتيك، واهم تفسير فارماكوكينيتيك ان يكون الدواء نفسه يباتش مايكروزومال انزايم انديوسر، لكن في اذر اكسبلانيشنز ان يكون الدواء بيقلل امتصاص نفسه، وان الانسان ده مع الايثال الكحول بيعمل جاسترايتس فامتصاصه هو نفسه بيقل مع الوقت. في احتمال يكون التفسير فارماكوديناميك، طبعا اشهر تفسير فارماكوديناميك ان يكون الدواء اجلس على الريسبتور فيبدا يحصل داون ريجوليشن، او يكون الدواء لما بيتاخد بيقلل افراز اندوجينس سبستانس زي المورفين مثلا بيمنع افراز الاندوجينس اوبيويد، او يحصل حاجه بقى موجوده في الكتاب اسمها تارجت سيل ادابتيشن، هي مالهاش معنى حاليا في الطب، يعني هي غالبا كان المقصود بيها ان بيحصل داون ريجوليشن بس ما كناش عارفين لسه التفسير ده. ده بالنسبه للجزء بتاع الاكوايرد. انواع الاكوايرد تولرنس للتمرين في نوع اسمه تاكي فيلاكسز، تاكي فيلاكسز ما شرحناهوش لانه هيبقى سهل قوي ان شاء الله لما نتكلم عليه مع دواء اسمه الافيدرين. في نوع تاني اسمه الكروس تولرنس، ان انا ابقى تولرنت لدواء اول مره اخده ما يجيبش معايا نتيجه، بس السبب في كده ان انا متعود على دواء تاني بيعمل نفس الاكشن. وقلنا مثال مشهور قوي الجنرال انستيزيا، تلاقي الناس ياخدوها وما تجيبش معاهم ريسبونس مع انهم اول مره يستعملوه، لكن هو عشان البرين بتاعهم از ادابتد او از تولرنت تو اذر سي ان اس ديبريسنت دراجز زي المورفين والهيروين. النهارده ان شاء الله بقى لما نيجي نتكلم على بقيه الفاكتورز هيبقى عندنا فاكتور اسمه الديبندنس، والديبندنس غالبا البدايه بتاعته تولرنس، يعني غالبا البدايه في الديبندنس ان انا باخد دواء وبدات اخده وما اجيبش معايا نتيجه، فدخلنا في موضوع تاني بقى هو بنسميه الدراج ديبندنس. الدراج ديبندنس مش شرط ادمان، مش شرط ادمان، احنا بنسميه بالعربي دلوقتي التعود على الدواء. في نوعين بقى من الديبندنس مهمين قوي نعرفهم ان شاء الله من النهارده، نوع بنسميه سايكيك ديبندنس، سايكيك تعود نفسي، او كنا زمان نقول عليها هابيتويشن، هابيتويشن يعني نوع من العاده يعني. ده مثال مشهور جدا مع القهوه والشاي. كلنا يعني الناس اللي زي حالاتنا كده غاويين القهوه والشاي، بيحصل طبعا منهم تولرنس وبتبدي كل مره، يعني بدل ما كنت مثلا اول ما بدات تشرب قهوه ولا شاي الفنجان الواحد بيصحصحك قوي ويخليك فتره طويله كده مركز وكويس، دلوقتي هم يقولك يعني بعد ما تشرب فنجان القهوه والشاي ممكن تنام عادي خالص، يعني ما عادش فيه الريسبونس بتاع الالفنس والاويرنس والكلام ده. السؤال بقى ليه بيسموا التعود على القهوه والشاي يقول عليه سايكيك ديبندنس؟ لان احنا لو عملنا حاجه اسمها سادن سيزيشن، سادن سيزيشن يعني سادن ستوب، لو وقفنا القهوه والشاي فجاه ما بيحصلش اعراض عنيفه في الانسان، يعني ما عمرنا ما سمعنا ان واحد مثلا في اول ايام رمضان كده ولا حاجه صحي الصبح ما لقاش فنجان القهوه او الشاي، ما سمعناش بقى ان هو قاعد يتشنج ويعض في الارض ويحاول يسرق حاجه من اهله عشان ينزل يجيب كاس شاي من تحت او يقعد يهرش في الحاجات دي، ما بتحصلش مع القهوه والشاي، ما فيش عندنا فيزيكال سيمبتومز اوف ويذدرول، فعشان كده سموها سايكل ديبندنس وليست فيزيكال ديبندنس. المشكله كلها مجرد يعني بالعربي كده عقلانه شويه، اول يوم او اتنين كده في الصيام شويه صداع على مزاج مش رايق قوي على كده، يعني حاله نفسيه مش مظبوطه يقول عليه ايموشنال ديستريس، ان في مشكله ايه يعني مزاجيه، لكن مفيش اعراض جسديه نهائي. الحاجة الأخطر من كده بقى هو يقول عليها psychic and physical dependence اللي احنا بنسميها addiction، ان يكون البني آدم خلاص بقى مدمن لمادة معينة. امتى اعرف ان انا او ان في بني آدم addict لsubstance معين؟ لما يحصل sudden withdrawal او sudden cessation للمادة دي ويبدأ يحصل withdrawal symptoms، سموها حتى بالعربي اسمه بقى مشهور قوي، يقول عليها اعراض الانسحاب، او ساعات تقول عليها abstinence syndrome. abstinence syndrome هي نفس المعنى، الاعراض اللي بتحصل لما يقل قوي او لما يتمنع الدواء اللي انا بتعود عليه او اللي انا ادمنته. اشهر الادويه طبعا بتعمل الادمان هي مجموعه اسمها الاوبيتس. الاوبيتس فيها المورفين وفيها الكودايين، الموجود زمان كان دواء فرحه مشهور قوي، الناس كانت بتدمنه وكان بيتباع رخيص قوي في الصيدليات وكان عامل مشاكل. الهيروين تبعهم برضو، كل دي حاجات بتعمل ما يسمى بالسايكيك اند فيزيكال ديبندنس من مجموعه الاوبيتس. نفس الكلام الإساءة الألكحول، مجموعة كبيرة قوي من الأدوية الهيبنوتكس المنومات، زمان كان عندنا البربيتريت، دلوقتي عندنا أدوية تانية. في أمثلة كتيرة جدا للدراجز اللي هي يتقال عليها دراجز أوف أبيوز اللي بتعمل مشكلة الإدمان. والناس برضو اللي بتدخن أو اللي بيشاور عقله أو كده يعرف من النهاردة إن النيكوتين أو التوباكو سموكينج كان زمان يتقال عليها بيديويشن. كان زمان يقول لك عليه ايه تعود وانا اقدر ابطل السجاير في اي وقت والكلام الفارغ اللي بتسمعه من الناس ده، دلوقتي خلاص علميا اتصنف النيكوتين على انه هو حاجه من الحاجات اللي بتعمل ادكشن، بتعمل ما يسمى بالسايكيك اند فيزيكال ديبندنس. قاعده ثانيه برضو هنسمعها بالتفصيل في الجزء بتاع المفيد باذن الله، ان غالبا اعراض الويدرول ار ذا ريفيرس اوف ذا دراج اكشن. يعني هقول لك مثال سهل جدا، المورفين لما بيتاخد في الانسان الادب، وطبعا في اي انسان يعمل كده، لكن لما باخده في الناس اللي اتعودت عليه انا باخده عشان لو كان عندي دين مثلا اشتغل كمسكن، وعشان يعمل لي حاجه اسمها يوفوريا اللي هو الشعور بالسعاده والحاله المزاجيه الكويسه دي. ومن ضمن الحاجات اللي بيعملها المورفين غير دول ان هو بينيم كويس، بيعمل حاجه اسمها ناركوزيس، وبيعمل مايوزس في العين، تلاقي حضرتك العين دايما فيها نوع من الكونستريكشن في البيوبل، ويعمل كونستيبيشن ويعمل حاجات كتير قوي غير كده، يعني الهارت ريت والضغط شويه والكلام ده. لما انا ابقى مدمن المورفين ومش لاقي المورفين، او المورفين ما بيشتغلش عندي لاسباب معينه او لقيت ان شاء الله وقتها، هيحصل عندي اعراض سميناها ويدراول سيمبتس. شكل العيان بقى بيبقى عكس الاكشن بتاع المورفين، يعني بدل ما يبقى عنده ديفوريا بدا يحصل عنده مشكله يسموها الديسفوريا، حاله مزاجيه سيئه جدا. بدل ما كان ما عندوش وجع بدا يحصل عنده بودي ايكس او الام في جسده عنيفه جدا ومالهاش تفسير، يعني هو مش عيان بحاجه، لكن هو عنده الام بسبب ان ده جزء من الويدرول سيمتومز او مورفين. تلاقي بدل ما كان عنده مثلا ناركوزس بينام كويس بدا يبقى عنده انسوميا، يجيله ارق. يحصل عنده ميدرينز، يحصل عنده دياريه بدل ما كان بيجيب له كونستيبيشن الدواء بدا يحصل عنده العكس على طول. فده قانون كده نعرفه ان شاء الله في الاعراض بتاعت الويدرول. طبعا مش مجالنا النهارده اقول لك ازاي بنعالج الادمان، واحنا هناخد الكلام ده بشكل مبسط قوي مع المورفين. النظام التقليدي في علاج الادمان اللي احنا مكتوب في الكتب بتاعتنا ان احنا عشان نتجنب الويدرول سيمتومز نعمل ايه؟ بالظبط ان احنا نعمل جرادوال ويدرول. بمعنى ايه كلمه جرادوال ويدرول دي؟ نقلل الجرعه، بدل ما كان بياخد مثلا 500 مللي جرام ياخد 400 وبعد 300 وهكذا لحد ما نسحبه خالص من العيان. بيدوا معاها ادويه ثانيه بتقلل اعراض الانسحاب هنسمعها ان شاء الله في الاوتوميك. بس يعني في حاليا نظام ثاني هو مش علينا طبعا في المنهج، لكن في نظام ثاني ان هم يوقفوا الادكتف دراج سادلي، مفيش حاجه اسمها جرادوال دي بقى، يوقفوا فجاه ويركزوا قوي في علاج الويدرول سيمبتومز. وعلى فكره الويدرول سيمبتومز في بعض الحالات قد تكون فيتال، يعني في ناس ما بتستحملش الويدرول بتاع النيوين مثلا والكوكين والحاجات العنيفه دي، ممكن الويدرول سيمبتومز تموت بالذات لو هو ما بيتعالجش بمصحه وما هوش اندر ميديكال سوبرفيجن. يعني يبقى بالنسبه لنا كده المعنى بتاع كلمه الديبندنس بنوعين بقى اللي هو بيسموه سايكيك ديبندنس والفيزيكال ديبندنس. النقطه نمره او الفاكتور اللي بعد كده بقى هو يبقى نمره 8 تقريبا في الفاكتورز اللي بتغير الدوز والاكشن بتاع الدواء، حاجه اسمها سوبر سنسيتيفيتي. وخلي بالك من النهارده بقى اوعى تتلخبط ما بين كلمه سوبر سنسيتيفيتي واللي بعدها تقريبا اللي هي هايبر سنسيتيفيتي، حاجتين مختلفين عن بعض تماما، هو يمكن الاسم بس المتشابه. معنى كلمه سوبر سنسيتيفيتي للدواء ليها اسم يمكن يكون اوضح، معرفش ولا بالنسبه لك ولا لا، يقول عليها دراج انتولرانس. يعني ايه؟ انت سمعت عن حاجه اسمها دراج تولرانس، يعني الفلت كله معناه ايه؟ ناخد الجرعه وما تاثرش عليا. تفتكر بقى معنى كلمه دراج انتولرانس ايه؟ مش مستحمل الدواء. يعني ايه بقى مش مستحمل الدواء؟ يعني لو اخذت جرعه عاديه او جرعه حتى اقل من العاديه كان ريسبونس عالي. ده المقصود بكلمه سوبر سنسيفيتي او دراج انتولرانس، معناها بقى اكسجريتد نورمال دراج ريسبونس، يعني رد فعل طبيعي من الدواء مش غريب. بس المشكله ان في بعض الحالات بيبقى رد الفعل ده اعلى من النادر. اقول لك امثله او مثال واحد كفايه. احنا عندنا اتفقنا الادرينالين ده بيعمل ايه في الهارت ريت؟ بيزود الهارت ريت لانه اجريت على حاجه اسمها البيتا، وان شاء الله هنسمع الكلام ده قريب قوي في الاطمئنان. اي شخص فينا لو اخذ حقنه ادرينالين تحت الجلد مثلا 1 مللي ولا حاجه، تلاقي الهارت ريت زاد، بدل ما كان 70 بقى 100. ده نورمال ريسبونس بالادرينالين مش كده؟ ده رد فعل طبيعي ومتوقع بالادرينالين. في بعض العيانين ياخدوا نفس الدوز دي وبدل ما الهارت ريت يعلى من 70 ل 100 يعلى من 70 ل 150 او يعلى من 70 ل 200. يبقى هل الريسبونس ده نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال. ليه؟ الادرينالين بيعمل تاكي كارديا. بس الريسبونس في الحاله دي از ايه؟ اكسجريتد، يعني مبالغ فيه قوي اكتر من الطبيعي. الاسباب بتاعت الكلام ده هنقولها في الاوتونومي بس اعرفها بقى ان شاء الله من النهارده. اهم سبب بالنسبه لي يكون العيان ده عنده اب ريجوليشن اند سوبر سنسيفيتي اوف ذا بيتا ريسبتورز، صح ولا لا؟ يكون العيان ده نمبر اند سنسيفيتي اوف بيتا ريسبتورز اكتر من الاول. فلما بدي الادرينالين بنفس الجرعه، القاعده احنا قلناها زمان، هيلاقي العدد بتاع الريسبتورز اكبر، فيبقى اكيد شغله في الاجونست هيزيد. ايه اللي خلاه يحصل عنده كده؟ مش مشكلتنا النهارده بقى. يعني ليه العيان ده بالذات عنده اب ريجوليشن في الريسبتورز؟ ده قصه هنقولها مع الاوتونومي. بس افتكر القاعده ان عشان يحصل عند العيان سوبر سنسيفيتي، من ضمن الاسباب المشهوره قوي ان يكون عنده اب ريجوليشن اند سوبر سنسيفيتي اوف ذا ريسبتورز. السبب الثاني، الادرينالين ده طبعا مش لازم النهارده بس يعني كده على الماشي، الادرينالين بيتكسر بانزيم اسمه الماو. سمعناها قبل كده وسمعتوه زمان، هو المونو امين اوكسيديز، كويس؟ لو الماو بتاعي مش شغال، لو انا عندي مشكله في الماو، باخد ادويه مثلا اسمها الماو انهبيتورز ولا حاجه، وجبت اديت العيان جرعه في الادرينالين اللي بياخدها البني ادم اللي الماو بتاعه سليم، تفتكر الريسبونس في اي حاله اعلى؟ العيان اللي الماو عنده شغال كويس، ولا العيان اللي الماو بتاعه فيه ديفكت او فيه انهبيشن لاي سبب من الاسباب؟ اللي هيبقى شغله اعلى لو كان الماو مش شغال، اللي مدي الدواء والدواء النوت دي ميتابولايز بنفس الكفاءه، فكانك اديت اوفر دوز. يبقى ده السبب الثاني ان يحصل سوبر سنسيتيفيتي، جايز يكون السبب اب ريجوليشن، ده اللي يهمني قوي ان شاء الله في الاوتونومي. جايز يكون السبب مشكله في الميتابولايزنج انزايم اللي هديه، الدواء اللي بيتاخد ما بيتكسرش كويس. السبب الثالث في حاله ادرينالين جايز يكون مرض، ومشهور قوي قوي الثايروتوكسيكوزس، من اكثر الامراض اللي بتعمل مشكله سوبر سنسيتيفيتي للادرينالين. عشان كده تلاقي دايما الناس اللي عندهم ثايروتوكسيكوزا، طبعا انتوا عارفين معناها مش كده؟ يعني ثايروكسين عالي وبدا يعمل اعراض، هتلاقي دايما المرض ده مرض في الستات اكتر بكتير من الرجاله، وهتلاقي لازم في الاعراض اللي هتيجي الست تشتكي بيها حاسه ضربات قلبها مش مظبوطه، تاكيكارديا وكونتيشن واريزميا وانجينا بشكل كبير قوي. السبب في كده ان الثايروتوكسيكوزا بيعمل نوع من السوبر سنسيفيتي للادرينالين على شغل القلب، بالذات على القلب يعني. بدل ما يسمى بقى بالسوبر سنسيتيفيتي تعمل ايه في الحاله دي؟ مضطر ادي ادرينالين في حاله من الحالات دي مثلا، يبقى لازم اقلل الجرعه. يبقى فهمنا كلمه سوبر سنسيتيفيتي، وخلي بالك من كلمه دراج انتولرنس اللي ساعات بيجي لنا الديفينيشن بده او ده، يبقى هي نفس المعنى، معناها ان في اكسجريتد، وخلي بالك نورمال ريسبونس تو ذا دراج مش اب نورمال. والسبب فيه حاجه من اللي احنا قلناهم، يا اما اب ريجوليشن، يا يكون فيه مشكله امراض، او يكون في ديفكت في الميتابولايزنج انزايم. النقطه اللي جايه بعد كده اللي هي الهايبر سنسيتيفيتي. وعايز بس اقول لك يعني ان شاء الله برضو ان ده مش كل كلامنا عن الهايبر سنسيتيفيتي، في كلام تاني هيتقال في اخر الجزء بتاع الجنرال المؤجل ده، لكن عايز النهارده بس نعرف كلمتين كده صغيرين قوي عن معنى كلمه هايبر سنسيتيفيتي، ويبقى خلاص واضح في ذهنك قوي الفرق ما بين السوبر والهايبر. السوبر خلاص خلصت. الهايبر عباره عن ايه بقى؟ الهايبر از الرجي، بقول لك الدواء ده بيعمل هايبر سنسيتيفيتي، معناها الدواء ده بيندوس الرجيك اكشن. الالرجي بقى هي normal ولا abnormal drug response. ليه قلت عليها abnormal؟ ليه ما هياش normal drug response؟ ليه لما قلت السوبر سنسيفيتي قلت لك دي normal drug response؟ لان كل بني ادم بياخد الدواء ده هيعمل هيحصل عنده تاكيكارديا، لكن مش كل بني ادم بياخد الدواء بيحصل عنده allergic reaction. مفهومه؟ يبقى الهايبر سنسيفيتي او الالرجي هي عباره عن abnormal drug response. طيب النقطه الثانيه في الديفينيشن بتاعها يقول لك عليها unpredictable. يعني ايه الكلمه دي بقى بالعربي؟ يعني غير قابله للتنبؤ، يعني ما بقدرش اعرف قبل ما ادي الدواء الدواء ده هيعمل الرجي ولا لا، الا اذا قال العيان. مش كده؟ العيان كان عارف، وانا سالته لما اخذت الدواء الفلاني جالك منه حساسيه قبل كده ولا لا؟ فقال لي اه. يبقى انا كده عرفت، مش كده؟ او اعمل سنسيفيتي تيست، حاجه يسموها انترا ديرمال تيست مثلا، احيانا الدواء ده انترا ديرمال. يبقى هي انبريدكتبل في كل الاحوال طالما انت لا سالت ولا عملت اختبار، ما اقدرش اعرف بقى فلان ده الرجيك للدواء ولا لا. يبقى ده المقصود بكلمه الهايبر سنسيفيتي، انها عباره عن ابنورمال انبريدكتبل دراج ريسبونس. سببها ايه بقى؟ تمام، ان بيحصل انتيجين انتي بودي رياكشن. سبب الالرجي كده، يا اما الدواء نفسه هو يكون انتيجين، يا اما يمسك في حاجه اسمها الهابتن، يا اما هو نفسه يبقى هابتن. معرفش شفتوا الكلام ده في المايكرو ولا لسه. المهم ان هو بينديوس الايميون سيستم، سواء هو شخصيا او لما يبدا في حاجه. فهو بيعمل بعد كده انتي بودي. عشان كده اول مره بتعرض فيها للدواء غالبا ما بيحصلليش حاجه. مش كده؟ ليه؟ لسه الاميون سيستم ما هواش سنسيتايز، لسه ما فهمش ان في ماده غريبه دخلت، لكن كل مره بعد كده هتوقع ايه؟ كل مره، لكن بعد المره الاولى اللي بقيت فيها حساس بقى خلاص، كل مره هدي فيها الدواء يحصل انتيجين انتي بودي ريأكشن. مفهوم يا جماعه؟ يبقى خلي بالك، انا عايز بس النهارده المعلومات الصغيره دي، لان كتاب الناس اللي بتبص في كتاب القسم هتلاقي كلام اكبر من كده شويه، وتقسيمات تايبس اوف هايبر سنسيتيفيتي واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وانواعهم، الكلام ده مأجله شوية. لكن النهارده اعرف الديفينيشن بتاعه، يبقى هو عبارة عن abnormal unpredictable drug response due to antigen antibody reaction. امتى اقدر اعرف ان في allergy ولا لا؟ اذا عملت تيست او اذا اخدت history كويس من العيان. الحاجة الثالثة ان غالبا ال first exposure to the drug will not induce allergy، مش هيبان. ده هيحصل حاجة يسموها بتوع المايكرو sensitization، العيان بقى جاهز وكون انتي بودز، لان لو اتعرف بعد كده لنفس الدواء يحصل تفاعل. برضو عايزك النهارده كده باختصار شديد جدا تعرف ان في سيمتومز اوف الرجي. انا مش عايز انواع، يعني مش عايزك تقول لي تايب 1 في ايه وتايب 2 في ايه والكلام ده. انا عايزك تعرف لما اقول لك ان حصل الرجيك رياكشن العيان ممكن يبان عليه ايه. تعرفوا اي اكزامبل يعني للالرجي ممكن تحصل حتى من الحياه العامه؟ يعني ممكن يحصل سكين راش، مش كده؟ يعني تلاقي العيان لما ياخد الدواء يطلع على جلده كده نقط او بقع، بنسميها طبعا بالعربي طفح جلدي. طيب ممكن يحصل اتشنج، يقول عليها ارتكاريا، ده العيان ده بيهرش في اماكن معينه في جسمه، ده بسبب الالرجي. طبعا ده كله شغل هيستمين بقى لما نعرف ان شاء الله بعد كده. اتفضل. تمام، اسوأ صوره من صور الالرجي اللي ممكن تحصل انافيلاكتيك شوك. والانفلاكتيك شوك انت عرفت علاجها يعني بالصدفه بقى، مش كده؟ عرفت هاو تو تريت انفلاكتيك شوك. او زي ما جه مره قبل كده سؤال لايف سيفنج دراج ان انفلاكتيك شوك. ايه؟ انتوا متحمسين في الاول لما نقول السؤال. مين الدواء اللي بيفتح حياه العيان اللي جاله انفلاكتيك شوك؟ الادرينالين. ليه؟ ليه الادرينالين هو اللي بيضيع شغل الهستامين؟ بيتخانقوا مع بعض على ريسبت واحد. صح؟ لا. بيتخانقوا مع بعض على الهستامين ريسبتور. ده شغال على الفا وبيتا وده شغال على الهستامين، بس بيعملوا شغل عكس بعض اللي احنا سميناه بقى فيسيولوجيكال انتاجونيزم. يبقى طبعا في اذر يعني تريتمنتس فور انفلاكتيك شوك، كورتيزون بندي، انتي هيستامينكس بندي، لكن الادرينالين ده هو لا يزال ذا لايف سيفنج دراج. ايه كمان اعراض غير كده؟ في حاجه يقول عليها انجيو اديما او انجيو نيوروتيك اديما. لا يقوم عليه دي تبع الانفلاكتيك شوك ممكن. الانجيو اديما او الانجيو نيوروتيك اديما معناها ايه؟ انجيو اديما او انجيو نيوروتيك اديما بيحصل نتيجه الالرجي دايلاتيشن في الكابيلاريز ويزيد الكابيلاري بريميابيليتي. بتلاقي العيان اللي بيحصل له ايه بقى؟ بالظبط كده. يقول عليها بالعربي كده او يعني في كومن يوز بتاعه الاسم يقول لك عليه العيان تنسخ او العيان تورم. نسخ او ورم بقى تحصل على فكره من اكل. في ناس كتير قوي مثلا يقول لك انا بعد ما باخد مانجا ولا فراوله ولا شوكولاته مش عارف سمك ولا بيض ولا بتاع يبص تلاقي حوالين عينيه كده بدا ينفخ او منطقه الوش كلها بدات تنفخ او يحصل حاجه بقى ممكن تموت. ان يحصل اديمه في منطقه الفوكال كورد. يحصل مشكله الانجيوديما في المنطقه بتاعت الفوكال كورد عنده يبقى مش قادر ياخد نفس وممكن يموت فيها دي. من ضمن الاعراض عايزك بقى تعرفها النهارده وان شاء الله هتتسال فيها كده اخر السنه واحنا بنتكلم على الانتي بايوتكس تكون عارفها بقى. يكون من اعراض الالرجي حاجه اسمها فوتو سنسيتيفيتي. فوتو سنسيتيفيتي فوتو يعني ايه؟ ضوء. سنسيتيفيتي حساس للضوء. تسال حد بقى في الشفوي يعني ايه فوتو سنسيتيفيتي؟ يقول لك حساس للضوء. طب يعني ايه حساس للضوء؟ يقول لي لما ابص للضوء كده بحس ان انا يعني عايز اخبي عيني ومتضايق وبتاع. نصيحه مني في الشفوي لو مش عارف ما تقولش. يعني لو انت مش عارف يعني ايه فوتو سنسيتيفيتي قول ما اعرفش. لكن ممكن حد مش عايز اقول يعني اساتذتنا طبعا كلهم ناس طيبين وكلها بس ممكن حد بقى يستدرجك يعيش معاك بقى قصه طويله. طب تلبس نظاره مثلا تلبس نظاره عشان انا لازم الشمس ما تجيش في عيني فما بقاش فوتو سنسيتيف. مش كده خالص. فوتو سنسيتيف معناها ان بيحصل سكين راش لما ياخد الدواء واتعرض للالترا فايلت ريز اوف ذا سن. بس هي دي كده يعني معناها ان هي عباره عن ايه؟ سكين راش. يعني انا هاخد انتي بايوتيك مشهوره قوي مع بعض انواع الانتي بايوتيك السلفا والتتراسايكل والكلام ده. العيان ياخد الكبسولات ويتعرض لضوء الشمس تلاقي طلع بقعه لونها بني كده على الجلد. دي سموها فوتو سنسيتيفيتي مالهاش دعوه باي بالعين ولا بالشمس ولا بالكلام ده. في ممكن يكون من ضمن اعراض الالرجي برونكيال ازمه. اتفضل. لا ده مش الرجي. ده جاي بعد كده اللي هي الايديوسينكراسي بقى. ده قصه ثانيه جايه ان شاء الله برضه دلوقتي. بس من ضمن اعراض الالرجي ممكن يكون العيان بيجي له برونكيال ازمه. هنسمع ان شاء الله ان في ادويه كتير ممكن تديوس الازمه من ضمنها الاسبرين. الاسبرين هنشرح ان شاء الله بالتفصيل هو ليه ممكن يعمل برونكيال ازمه. جايز يكون بقى اعراض الالرجي اسوء شويه. يعني ممكن ندخل مثلا في حاجه اسمها بون مارو ديبريشن. او يسموها بلاد ديسكريزيس. برضه الكلمه دي بتفضل طول السنه كده مضايقاك. بلاد ديسكريزيس معناها ابنورمال بلاد بيكتشر. لان البون مارو فيه مشكله. البون مارو انت عارف طبعا بيصنع الار بي سيز والبليتلتس والليكوسايت. فساعات بيحصل الرجي يبدا البون مارو ما يطلعش الخلايا دي. فدي يسموها الرجيك رياكشن على شكل بلاد ديسكريزيس. ممكن يحصل مشكله في الليفر. تخيل يعني يكون الالرجي عباره عن انفلاماتوري رياكشن في الليفر يعمل حاجه اسمها كوليستاتيك جوندس او كوليستاتيك هيباتيتس. مفهوم كلمه كوليستاتيك دي؟ كولي يعني ايه؟ كولي لوحدها؟ بايل استاتيك. الليفر بدا يحوش البايل مش عارف ينزله في البيجر سيستم فبدا البايل يعرف الدم شويه. يبقى انا ممكن اخد دواء يحصل لي ساعتها. اخد دواء ويطلع ان انا جالي كوليستاتيك هيباتيتس يعني صفر. الصفر اسمه كده كوليستاتيك شورتس. يبقى سبب الصفر هنا ان الدواء هو اللي عمل الرجيك رياكشن على مستوى الليفر. دي انواع كتيره جدا من الالرجي بس خلي بالك عشان دول اللي ممكن يبقوا كومن شويه هنتكلم عليهم بعد كده. الالرجي طبعا لو انا لقيت نفسي الرجيك للدواء اخد بعد كده الدواء ولا لا؟ طب اقلل الجرعه بتاعتي ولا لا؟ لا ما اقللش الجرعه لان هو الالرجي از نوت دوز ديبندنت. الالرجي مالهاش علاقه بالجرعه. الالرجي دي ابنورمال ريسبونس زي ما قلنا قبل كده ما هوش ليه علاقه بالجرعه. في عندنا ديفينيشن برضو هحاول اقول لك النهارده كده عشان لما يتكرر معانا في المنهج يبقى واضح. اسمه كروس الرجي. كروس انت سمعت كلمه كروس دي المره اللي فاتت. كروس تورنت تخدير كلي مع المورفين مثلا او مع الكحول او مع اي حاجه شبهه في الاكشن. كروس الرجي معناها الاتي. اقول لك باختصار شديد جدا ان انا عندي الرجي لدواء. لو اخدت دواء تاني لنفس الكيميكال ستراكشر يجي لي نفس اعراض الالرجي. مفهومه؟ انا عندي الرجي للبنسلين. كويس؟ البنسلين ده تركيبته الكيميائيه في شبه مع دواء تاني اسمه سيفالوسبورين او كيفالوسبورين. لو انا اخدت السيفالوسبورينز دول ممكن يجي لي نفس اعراض الالرجي. السبب في كده ايه بقى؟ ان هما الاثنين شبه بعض كيميكال فيحصل بينهم ما يسمى بالكروس الرجيك ريأكشن. في امثله تانيه كتير يمكن تلاقي مكتوب في الورق مجموعه اسمها سلفونامايد. سمعناها كتير دي. السلفونامايد من اسوأ الادويه اللي ممكن تعمل الرجيك اكشن. لو اخدت نوع شبهها ولا الرجيك ليهم يجيني نفس الاعراض. في ادويه كتير قوي شبههم. حاجه اسمها ثايزايد ولوب ديوريتكس ادويه مجرده للبول. يعني ياخدهم يجيله الرجي جامده قوي. السبب في الالرجي ان العيان ده اصلا الرجيك للسلفا وانا اخدت دواء كيميكالي ريليتد للسلفونامايد. السبب الثاني الكروس الرجي وعايزك تركز معايا فيه كده، انا قلت لك من شويه الاسبرين ممكن يعمل ازمه. صح؟ انا قلت ده قدام دلوقتي من ضمن الاشكال الالرجي يعني. هيجي لك عيان يقول لك طب انا عندي مثلا روماتيزم، دي ما لهاش معنى طبعا في الطب بس يعني مؤقتا يعني. عندي روماتيزم وعندي برونكيال ازمه. مش نافع اخد اسبرين، صح؟ الاسبرين المفروض ان هو يعالج الروماتيزم بس هيدخلني في ازماتيك التانيه. سالك السؤال المحرج بقى. طب ينفع اخد فولترين او كاتافلام او فيلدين او بروفين او اي حاجه من الحاجات اللي هي شبه الاسبرين اللي سميناها كلها على بعضها نون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز. وقبل ما تجاوب بقول لك ان هما كيميكالي ار نوت ريليتد على الاطلاق، مفيش اي تشابه في الكيمياء ما بين الادويه دي وبعضها والاسبرين. تمام. ممنوع اخد الفولترين واخواته. ليه بقى؟ مش عشان هما هيعملوا لي الرجي ان هما شبه الاسبرين، هما هيعملوا لي الرجي ان هما بيشتغلوا بنفس طريقه الاسبرين. بيديهم نفس الميكانيزم اوف اكشن از اسبرين. يبقى في كام سبب بقى للكروس الرجي. تفهمش معناها؟ ان انا اخد دواء ما عنديش منه حساسيه هو شخصيا اول مره اخده اهو، لكن جالي اعراض حساسيه. لان هو يا اما كيميائيا شبه دواء تاني انا الرجيك منه، او يكون طريقه شغله شبه دواء تاني بيعمل له الرجي. يبقى دي يسموها الكروس الرجي بنوعيها بقى او بسببيها، يكون في كيميكال سيميلاريتي او يكون في سيميلاريتي ان ذا ميكانيزم اوف اكشن. بالتالي كفايه كده قوي على الالرجي. عرفنا بقى القواعد الكميه في الالرجي. ان شاء الله لما نتكلم بقى مثلا على دواء مشهور قوي زي البنسلين ده كان اقول كل الكلام ده مره ثانيه. ازاي نتجنبها؟ ازاي نعالجها؟ كان المفروض اعمل ايه عشان اعرف ان انا الرجيك ولا لا؟ اخد الدواء تاني ولا ما اخدوش؟ كل الكلام ده هنعيد ان شاء الله مع البنسلين. الفاكتور نمرة 10 بقى اللي ليه علاقة بالدوز اوف ذا دراج اسمه ايديوسينكرسي. لسه النهارده ما يعني ما غلطناش قوي، اعتقد يعني ان شاء الله الحصة مش طويلة قوي، طبعا كل مرة بقول لكم كده تطلع في الآخر طويلة برضه. بس يعني احنا اتفقنا النهارده على من النقط الجديدة اللي اتكلمنا عليها حاجة اسمها دراج ديبندنس، كانت سهلة دي كده؟ يا إما سايكيك ديبندنس زي القهوة والشاي، يا إما سايكيك وفيزيكال يعني إدمان زي النيكوتين والمورفين والكحول والحاجات دي. افرض جالك يعني حد كده وقال لك عايزين دواء نختبر دواء جديد، عايزك تقول لي ده بيعمل ادمان ولا لا؟ هتعمل ايه؟ اجيب حد بقى متطوع كده واقول له تعالى ايه نجرب فيك الدواء ده، هنقعد نستعمله فتره مش كده؟ وبعدين اروح موقفه فجاه. امتى اقول عليه ان الدواء ده بيعمل ادمان؟ لو عمل سبيل ويطلعوا سيمتومز ولقيت معظمها عكس شغل الدواء. لو ما عملتش حاجه مجرد بس فين الحقنه بتاعت النهارده وفين يا باشا القرص بتاع الصبح اللي انت كنت بتدولي كل يوم وانا متضايق ونفسي في القرص ده، الكلام بقى كله ايه سايكيك وده ما بيعملش ايه. طيب النقطه اللي احنا اللي اتكلمنا عليها دلوقتي او اللي قبل كده اسمها سوبر سنسيتيفيتي، اوعى تكون نسيتها بقى. اوعى تاخد فيها في الاوتونومي. سوبر معناها انتولرنس، معناها اكسجريتد نورمال ريسبونس تو ذا دراج. سببها يعني ممكن يكون اب ريجوليشن، ممكن يكون الانزيمز مش شغاله كويس، ممكن يكون في امراض زي مثلا ثايروكوكسكوز مع الادرينالين. النقطه اللي بعد كده اسمها هاي بار سنسيتيفيتي الرجي، تعرفها ايه بقى؟ اب نورمال انبريدكتبل دراج ريسبونس ديو تو انتيجين انتي بودي ريأكشن. الانواع والكلام ده كله مؤكد، لكن عرفت النهارده الاعراض، يعني تكون ليها اعراض مختلفه عن بعض تماما، وعرفت ديفينيشن كده يفيدك ان شاء الله في الادويه بعد كده اسمه كروس الرجي. ان انا الرجي لدوائين مع ان هما يعني ممكن يكونوا من عائلات مختلفه بسبب يا اما كيميكال سيميلاريتي يا اما سيميلاريتي ان ميكانيزم اوف اكشن. النقطه بتاعت الايديوسينكراسي سمعناها قبل كده. تمام. نورمال دراج ريسبونس ولا اب نورمال؟ اب نورمال. مش كل الناس اللي هتاخده هيطلع كده. سببه ليه علاقه بالانتيجين انتي بودي ولا ليه علاقه بال لا هو سببه جينيتك ديفكت او جينيتك ابنورماليتي. وقلنا مثلا فكرت بيه النهارده. عيان بياخد سكسيونال كوليت ولقيته بعد ال 10 دقايق اللي انت متوقع ان هو يتكسر فيهم ما اتكسرش وبدا يعمل فلاسس في الريسبيراتوري ماسلز ودخلني في حاجه اسمها سكسيونال كوليت ابنيا. مشكلته ايه العيان ده؟ انه عنده ديفيشنسي جينيتك بقى في السودو كوليت ستريت انفاكت. طبعا هتقولي طب انا ممكن اعرفها، انا عشان اعرفها لازم اعمل بقى جينيتك مابنج وحاجه مكلفه جدا، ويمكن حتى مش معرفش اعملها في مصر يعني. لكن ممكن اقول حاجه، هو طبعا التكنولوجيا بتاع التخدير مش كده؟ فممكن اسال الدكتور الكاتب ممكن يسال العيان سؤال قبل العمليه بس عشان يحاول يتنبا. عملت عمليات قبل كده ولا لا؟ ومش بيساله عشان ايه يتسلم يعني يتسلم بعض لحد ما تيجي مثلا ميعاد العمليه، هو بيساله كده ليه؟ عشان يقول له انا حصل لي مثلا مشكله معينه في العمليه، نفسي اتقطع مش عارف، جالي حساسيه، جالي مش عارف ايه، عرفت. طيب انا ما عملتش عمليات قبل كده، السؤال اللي ورانا بقى صعب السؤال ده. حد من ايه بقى؟ حد من العيله عملت عمليات قبل كده؟ صح. حد من العيله عمل او اخذ تخدير كلي قبل كده؟ ممكن. ايه السؤال اللي هدف منه ايه؟ عشان المشكله دي جينيتك مش كده؟ فممكن هو ما يكونش يعني عدى عليها، لكن حد من اهله تعرض للمشكله دي. يبقى ده معنى كلمه الايديوسينكرسي. في اذر اكزامبلز اوف ايديوسينكرسي مهمه الحقيقه بالنسبه لنا في المنهج، هي متجمعه في الجدول. انا عارف ان دلوقتي الجدول يبقى صعب، الجدول ده عايز اخر السنه. لكن لو قدرنا بس النهارده كده نعرف، وبعد كده ان شاء الله نبقى نعرف الادويه ونذاكرها ونرجع نجمعها في الجدول. في دواء مشهور جدا ممكن يعمل مشكله، مروحه. حاولوا كده يا جماعه تشغلوني بالمراحل دي. في دواء برضه اللي هو اسمه ساكسينال كولين، ممكن يعمل مشكله ثانيه بسبب جينيتك ابنورماليتي، يقولوا عليها مالينجنت هايبرثيرميا. انا مش هشرحها لك دلوقتي خالص، ولا هقول لك علاجها ولا هقول لك اي حاجه، انا عايز اقول لك بس معناها. يعني ايه هايبرثيرميا لوحدها؟ حرارة الجسم بتعلى مش كده؟ مالينجنت معناها تيومر او كانسر او مش عارف ايه، الاسم هنا بس خادع شويه، هو سموها مالينجنت هايبرثيرميا، مالهاش علاقه بالاورام ولا السرطان، لان العيان درجه حرارته بتعلى وقد تكون المشكله دي فيتال، يعني جايه تموت العيان. فيري كومن ان انا لو اخدت ساكسينال كولين وعندي جينيتك ابنورماليتي حرارتي بتعلى قوي وما يلحقونيش، ممكن يحصل ديث. عشان كده كلمه مالينجنت مقصود بيها بس ان هو قد تؤدي الى وفاه العيان. يبقى ده نوعين من الايديوسينكرسي مرتبط بالساكسينال كولين. هتلاقي بعدها كلام متشابه قوي، ده اسمه الهالوثين. الهالوثين ده عباره عن ايه في المنهج بقى؟ مش هنذاكره كتير يعني، مش هنذاكره خالص تقريبا. هو عباره عن جنرال انستيزيا بيتاخد باي انهاليشن. وهو على فكره مش غاز، هو عباره عن فولاتايل ليكويد. هو نفسه بيبقى عباره عن اسطوانات كده فيها سائل، لما بيطلع كده في الجهاز بتاعه والماسك والحاجات دي بيبقى كانه تبخر تحول الى جينيس كونديشن. لكن افتكر ان هو بيعمل مشكله برضه في التخدير او في العينين اسمها مالينجنت هايبرثيرميا. يبقى لو سالتك بقى البني ادم الوحيد اللي ممكن يتعرض للمالينجنت هايبرثيرميا هو اي بني ادم؟ مش الوحيد يعني، قصدي الكونديشن الوحيده اللي ممكن يتعرض فيها لمالينجنت هايبرثيرميا هي اثناء ايه؟ العمليات. اشمعنى؟ لان الساكسينال كولين بيتاخد اثناء العمليات عشان سكيلت المصل ريلاكسنت وتدخل التيوب بتاعت التخدير، والهالوثين نفس الحكايه لا يستخدم الا في التخدير الكلي. فدايما مشكله المريض الهايبرثيرميا اللي بيشوفها اطباء التخدير هم بس اللي ممكن يشوفوا عيانين عندهم مشكله المالينجنت هايبرثيرميا سواء باستعمال ساكسينال كولين او الهالوثين. في حلول بس على فكره مش دايما بتنفع. يعني الحل في الكتاب سهل قوي في الامتحان، مش كده؟ انت بتكتب الموضوع سهل، لكن في الطب بقى وانت بتتعامل مع عيان عنده مريض انت هيبقى ممكن يموت لاسباب برضه ليها علاقه بالميتابوليك رياكشن، الحراره عاليه ومصل كونتراكشن عاليه وسي اس دامج، يعني الموضوع ما هوش سهل قوي يعني. هو الدكتور مثلا بيحصل ايه لما حد يموت؟ هو المفروض ما يحصلوش حاجه، المفروض الدكتور يتصرف يعني، بيدي دواء هو اسمه دالترولين هنسمعه ان شاء الله عشان يتصلح المشكله، يبتدي يبرد العيان بكل الطرق. يعني يعملوا كمادات ميه ساقعه، ساعات بيدخلوا حاجه يسموها الايس كولد انما، يعني يعملوا يجيبوا المحلول الملح ده ويثلجوه ويدوه عن طريق الانما او عن طريق الوريد، اي حاجه تقلل بيها درجه الحراره. يبقى دي بالنسبه لنا كده مثال مشهور قوي للايديوسينكراسي. المثال الثالث يمكن ده المثال بقى المشهور، كان حد بيقول لنا موضوع الاسبرين والهيموليزم ده. اتكلمنا مره كده عن حاجه اسمها الفابيزم مش كده؟ او حتى لو ما اتكلمناش انت اكيد سامعها. الفابيزم هي عباره عن هيموليتيك ريأكشن او هيموليتيك انيميا بسبب ديفيشنسي في جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز الار بي. البني ادم ده لما بياخد الفابا بالكوليات اللي هي الفول وغيره يحصل له هيموليزم. انا يهمني النهارده يكون سبب الهيمولايز دراجز. في ادويه كتيره جدا تلاقي العيان ده عنده كده ايه لسته من الادويه بقول له عنده بابل ممنوع عنه لان هي ممكن تنديوس هيمولايز. طبعا اشهرها الاسبرين او الساليسيليت واشهرها السلفونامايد. ويمكن كتاب القسم عندنا مش كاتب غير دول الساليسيليت زي الاسبرين والسلفونامايد اشهر ان ممكن تعمل هيموليتيك ريأكشن يبقى دول ممنوعين تماما. لكن بعد كده هنسمع ان شاء الله ادويه ثانيه ممكن تعمل نفس الرياكشن ده من ضمنها ده اسمه الفيناسيتين. الفيناسيتين مش باراستامول هو الفيناسيتين اكتف تمام بيتحول في الجسم الى اكتف كومباوند اللي هو الباراستامول. وعلى فكره قلت لك ساعتها الفيناسيتين ده ما عادش بيشتغل اللي هو توكسيك. لكن يعني لو حبيت تجمع ادويه تعمل هيمولز يبقى من ضمنها الفيناسيتين. في ده اسمه البريماكوين مكتوب عندنا لسه موجود في الطب البريماكوين انتي ملاريال. وعلى فكره دي امتحاناتنا البريماكوين كمثال للادويه بتعمل هيمولز. يعني لو كويتش ذا فولوينج دراجز مي اندوس هيمولز في حالات نقص الجي 6 بي دي افتكر بقى فيهم البريماكوين ده دواء انتي ملاريال ممكن يعمل نفس المشكله. في عندنا بقى مشكله ثانيه ممكن تحصل يسموها بريفرال نيورايتس او بريفرال نيوروباثي. محتاج مش محتاج شرح مشكله يكون الاعصاب فيها التهاب الاعصاب بتاعت الاطراف كده الصوابع الايدين والرجلين والكلام. طبعا دي مشهوره في مرض السكر لكن انا بتكلم ان هي يكون سببها دواء ويكون سبب المشكله جينيتك ديفكت. هقول لك مثال الادويه اللي بتعمل كده ده اسمه ايزونايزايد. سمعناها قبل كده؟ بتاع التي بي وكان المثال الوحيد للادويه اللي بتتكسر بشكل معكوس مش كده؟ كان يعدي الاول على فيز 2 يحصل له كونجيجيشن مع اسيتيك اسيد اللي سميناها ايه بقى؟ اسيتايليشن وبعدين يعدي على فيز 1 فكان عشان كده دايما في مثال مشهور قوي للريفرس بتاع الاوردر اوف ميتابوليزم. الدواء ده فكر معايا كده لو انا جينيتيكالي سلو اسيتايليشن هو المعنى ده؟ انا ربنا خلقني سلو اسيتايليتور يعني ايه بس الاول؟ يعني مش قادر اعمل كونجيجيشن للدواء في الليفر بسهوله مش كده؟ مش قادر اعمله كونجيجيشن مع الاسيتيل او الاسيتايل جروب. فالدواء عندي اخباره ايه؟ ما بيتكسرش تمام. الدواء ده شبه الفيتامين بي 6. الدواء ده شبه دواء اسمه البايلودوكسين. البايلودوكسين ده هو المسؤول عن المايلينيشن بتاع الاعصاب. البايلودوكسين هو اللي بيعمل حاجه اسمها مايلينيشن اوف نيرف. طيب المشكله يعني عشان اختصر الطريق ان انا لو اخذت ايزونايزايد وانا مش عارف اكسره يحصل عندي ديفيشنسي في المايلينيشن بتاع الاعصاب فيحصل عندي مشكله اسمها بريفرال نيورايتس. مفهومه؟ يبقى ليه حصلت في ده وما حصلتش في الثاني اللي بياخد نفس الدواء؟ ليه ما حصلتش في كل الناس؟ لان ما هياش نورمال ريسبونس. لانها جينيتيك فاريشن سببها ان مش كلنا زي بعض في موضوع الاسيتيليشن في الدماغ. اللي بيعمل نفس الكلام ده بالظبط دواء اسمه الهيدرالازين. دواء هناخده ان شاء الله في علاج الهايبرتنشن بيوسع الشرايين وبرده مشكلته ان هو بيحصل له في ليفر اسيتيليشن فلو انا مش قادر اكسره لو انا سلو اسيتيليته بيحصل عندي نفس المشكله. في مثال تاني لمشكله بيعملها الهيدرالازين. لو انا برضو سلو اسيتيليتور يحصل لي حاجه يسموها سيستميك لوبس اريثيماتوزس لايك سيندروم. يعني ايه؟ سمعت المرض ده قبل كده؟ ايوه سيستميك لوبس اريثيماتوزس لايك سيندروم. يعني اخد الدواء ده وعشان انا مش عارف اكسره بدا يعمل مشكله في جهاز المناعه. سيستميك لوبس اريثيماتوزس از ان اوتو اميون ديزيز. مرض بيحصل بسبب مشكله في المناعه بدا الاميون سيستم يهاجم البروتين او بالتحديد بقى بيهاجم الدي ان ايه بتاع الخلايا. هو مش مجالنا طبعا انا اقول لك هو عباره عن ايه بس هو سموه لوبس اريثيماتوزس وبالعربي يسموه مرض الذئبه الحمراء. الذئبه عارف انت الذئب مش كده؟ اللي هو الديب يعني اللي هو الولف مفهوم. الذئبه بتطلع ايه بقى؟ قلت الذئب. سموا المرض ده لوبس اريثيماتوزس عشان العيان غالبا اول اعراض بتلاقي عنده المنطقه بتاعت الانف والخدود حمراء جدا. ويقال طبعا انا ما شفتش ما اعتقدش حد فيكم قرب يعني من قلت الذئب قوي كده وشاف تلاقي المنطقه دي عندها محمره لكن هو اتسمى كده. اتسمى لوبس اريثيماتوزس عشان شكل الوش بتاع العيان لما بيحمر قوي المنطقه دي بيبقى عامل زي انثى الذئب. رجع بعد كده بقى هو كان فكره على فكره مرض جلدي فكانوا مسمينه زمان لوبس إريثيماتوز. لما طلع انه بيعمل اعراض في اي مكان في الجسم ممكن يبوظ الكيدني والمرمر والاعصاب والبين وكل حاجه فسموه ايه بعد كده؟ يبقى انت فهمت ايه بقى النهارده؟ ان في بعض الناس لما ياخدوا دواء زي الهيدرونازين وما يعرفوش يكسروه لان هم استوقفوا تقريبا ممكن يحصل عندهم مرض اسمه سيستميك لوبس إريثيماتوز تايب سيندروم. طبعا الفرق ما بين اللوبس اللي بيجي كده من عند ربنا وما بين اللوبس اللي بيجي برضه من عند ربنا بس عن طريق دواء يعني الفرق بينهم ايه؟ ان انا لو وقفت دواء خف مش كده؟ التاني ده علاجه صعب جدا، التاني ده مأساة، لكن اللي فهمه دواء ده يقول عليه ان هو دراج انديوست يعني ده ممكن اعالجه عن طريق ان انا اوقف الدواء. يبقى خلي بالك بقى من المشكله بتاعت الهيدرالازين دي ووفر على نفسك ان شاء الله بعد كده. انت عرفت النهارده لما اجي اكلمك على الهيدرالازين عرفت بيعمل مشكلتين مش كده؟ الهيدرالازين بيعمل مشكلتين والاثنين جينيتيكالي ديترمنت يعني الاثنين ايديوسينكراسي. واحده فيهم اسمها بريفرال نيورايتس والثانيه فيهم اسمها سيستميك لوبس إريثيماتوز تايب سندروم. هيحصلوا في اي عيان بقى؟ اني بني ادم اللي مش قادر يكسر هو سميناه من شويه ايه؟ طيب في عندنا بقى مثال اخير موجود في الكتاب بتاعنا ان ممكن لو استعملت كورتيكوستيرويد كورتيزون يعني بمعنى كده بسيط لحد ما نوصل بالذات لوكالي لو حطيت قطرات كورتيزون او برهم كورتيزون فترات طويله بيعلي ضغط العين يعني يعمل مرض اسمه الجلوكوز. بيقال برضه ان دي حاجه جينيتيكالي بريدسبوزد يعني مش كل بني ادم هيعمل كده هي ضغط العين بتاعه هيعلى دي عباره عن ابنورمال ريسبونس ديو تو جينيتيك ابنورمال. الفاكتور اللي بعد كده فاكتور الكلام بقى ايه كلام كده باثولوجيكال ستيت يعني عايز اقول لك ان في ممكن تقرا المرض الجمله اللي فيه دواء ما يشتغلش الا في وجود مرض في ادويه ما تشتغلش الا اذا كان عندي مرض هو المفروض كده طبعا كل حاجه بس اقول لك المثل اللي موجود عندنا في الكتاب وفي المنهج يعني الاسبرين ده يقولوا عليه انتي بايريتك ونوت هايبوثيرميك فهمنا حاجه؟ الاسبرين انتي بايريتك وليس هايبوثيرميك يعني لو انا حرارتي اعلى من الطبيعي هيعمل ايه؟ هينزلها نورمال ده المقصود بكلمه انتي بايريتك لكن افرض انا عندي صداع وحرارتي طبيعيه تقلل عن الطبيعي؟ لا يبقى الاسبرين هنا ما يشتغلش كانتي بايوتيك غير لما يكون في ايه؟ فيفر بس كده هو ده المقصود بكلمه باثولوجيكال ستيت. كتاب القسم عندنا كاتب حاجه برضه هي بديهيه قوي يعني. يقول لك لو انا مثلا باخد مورفين وعندي ليفر ديزيز، المورفين ده جزء كبير منه بيتكسر في الليفر. لو اخدت مورفين وانا عندي ليفر ديزيز وما غيرتش الجرعه ممكن يحصل لي ايه؟ توكسيسيتي. الكلام سمعناه قبل كده فاكر لما قلنا الدايزيبام بيتكسر في الليفر ولو ما اديناش جرعه مظبوطه في الليفر سيروزز يحصل كوما. نفس الفكره بالظبط. يبقى وجود هنا باثولوجيكال كونديشن زي الليفر ديزيز ممكن تخلي الدواء توكسيك. كاتب مثل تاني الديجوكسين. الديجوكسين بينزل عن طريق الكدني. لو انا عندي رينال ديزيز وما ظبطتش جرعه الدواء اديت جرعه عاديه معرض ان يحصل عندي ديجوكسين او ديجيتاليس توكسيسيتي. الكلام كله هيتقال ان شاء الله بعد كده بس هو كاتب الكلام ده تحت عنوان باثولوجيكال ستيت. يبقى ده الفاكتور اللي بعد كده في الكلام على الفاكتورز افكتنج الاكشن او الريسبونس بتاع الادويه. في عندنا بعد كده فاكتور بيقول عليه الايموشنال ستيت او الايموشنال يسموه ساعات ايموشنال فاكتور في الادويه. اقول لك الفكره برده بسيطه قوي وحاجه يعني مش هتسمعها كتير بس اعرف الكلمتين الصغيرين دول. بيبقى ساعات التاثير العلاجي بتاع الدواء جزء منه جاي كتاثير نفسي او كايحاء من الدكتور للعيان. يعني كتير قوي قوي في ناس شاطرين قوي في الحكايه دي. تلاقي دواء عادي جدا وموجود في السوق بقاله 100 سنه وما بيعملش حاجه وكل حاجه. دي العيان بيقول الدواء ده احدث علاج للمرض اللي عندك والدواء ده جربوه في المانيا وسويسرا ومش عارف ايه وجاب نتائج جميله جدا ولما بتاخده اكيد هتستريح وبتاع. تلاقي العيان استجاب. مع ان هو جاهز ما يكونش فارماكولوجيكلي ما عملش حاجه كبيره قوي يعني. ده يقول عليه الايموشنال فاكتور وده يقول عليه بلاسيبو افكت. بلاسيبو دي مقصود بيها دواء ما هواش ليه اي فارماكولوجيكال اكتيفيتي يقول عليه فارماكولوجيكال انرت. بس انت بالايحاء النفسي للعيان ممكن تخليه يحصل عند العيان تغير في المرض بتاعه او ريسبونس للدواء وداوت اي فارماكولوجيكال اكشن. انا يهمني بقى البلاسيبو ده طبعا انتوا كاطباء ما يهمكوش خالص، بس لما يجي يعملوا ابحاث جديده على دواء جديد فعايزين يشوفوا هل تاثير الدواء ده بسبب فعلا ان هو اكتف ولا بسبب البلاسيبو، فيجيبوا الدواء ويصنعوه مثلا على شكل كبسوله لونها احمر، ده الدواء، ويدوه مجموعه من العينين ويصنعوا نفس الشكل ده كبسوله لونها احمر بس جواها سكر او جواها نشا، ويدوها لمجموعه ثانيه عندهم نفس المرض ويشوفوا ايه هيحصل ايه، هنقول للعينين دول ان الدواء ده دواء جديد يعني، وبرده نفس الكلام بقى عمل نتائج وحلو قوي وكويس قوي، لو لقيت الاثنين اتحسنوا بمقدار متساوي يعني اللي اخذوا الدواء واللي اخذوا البلاسيبو تقريبا نفس الريسبونس، يبقى التحسن اللي حصل لهم ده تحسن ايه؟ سايكل ايموشن، ليس له اي سند علمي يعني، لكن لو لقيت ان دول اتحسنوا اكتر من دول يعني اللي اديتهم دواء اتحسنوا اكتر من اللي اخذوا البلاسيبو، يبقى التحسن هنا جاي بسبب الاكشن بتاعته. فده بيستعملوه ساعات كده في التجارب يعني، معظم الادويه الجديده لازم بيجربوا فيها البلاسيبو افكت، وساعات على فكره مش عارف برضه ده على طول قوي، ساعات ما بيبقاش الدكتور عارف انهي الدواء انهي البلاسيبو، مفهوم؟ يعني العيان اكيد مش عارف صح؟ ساعات بقى بيجيبوا نوع او يعني مجموعه من الدكاتره ما بيبقوش هم كمان عارفين، يسموها دبل بلايند ترايل، دبل بلايند يعني الاثنين عم يعني الاثنين مش فاهمين مش شايفين مين الدواء ومين الايه ومين البلاسيبو. يبقى ده يقول عليه الايموشنال فاكتور اللي ممكن نستبعده بقى او نعرف اذا كان السبب هو الدواء ولا البلاسيبو. في عندنا بعد كده فاكتور اسمه الكاميوليشن. كاميوليشن يعني الدواء بالعرض بيحصل له ايه بقى؟ بيتراكم. وقاعده سهله قوي، امتى الدواء يتراكم؟ لو كان الريت اوف انتيك او الريت اوف ادمنستريشن اسرع من الريت اوف اليمينيشن، مش كده؟ يعني باخد الدواء وكفاءتي على تكسيره او تنزيله في اليورين اقل شويه، فيبدا الدواء يتراكم. طبعا اشهر دواء في الطب بيتراكم هو الديجيتاليس، وبالذات نوع منه اسمه الديجيتوكس. وهنسمع الكلام ان شاء الله بعد كده في الديجيتاليس. في دواء جوانيتيدين، جوانيتيدين كان بيعالج الضغط، ما عادش مهم قوي لكن كان معروف عنه ان هو برضه من الادويه اللي ممكن تعمل مشكلة الكاميونيشن. هتلاقي في جملة بقى مكتوب جنبها تي ليتر يعني عشان برضه ايه ما تضايقش. الأدوية اللي ممكن يحصل لها الكاميونيشن وممكن تعمل تسمم بعد كده اللي تخضع لقانون اسمه زيرو أوردر كاينيتكس. دي أصعب حاجة في الجنرال ودي هنأجلها إن شاء الله. آخر حاجة ممكن تسمعها في الترم ده هو الموضوع بتاع إن في أدوية اسمها زيرو أوردر كاينيتكس وفي أدوية تانية اسمها فيرست أوردر كاينيتكس. فخليها بقى لما ناخدها إن شاء الله نفكر بس من النهاردة لو كان الدواء بيحصل له ميتابوليزم بقانون الزيرو اوردر ده معرض ان يحصل معاه كابيوليشن ويحصل معاه توكسيك. الفاكتور اللي بعد كده اللي بنسميه دراج دراج انتر اكشن. الحقيقه الكلام اللي في المذكره كبير قوي اكبر من المطلوب مننا حاليا بكتير قوي. فانا عايز اقول لك كده باختصار وانت لما ترجع ان شاء الله تذاكر كده بس ايه ركز على النقطه اللي احنا قلناها. بنقسم الدراج انتر اكشن الى ثلاث انواع. طبعا فاهم يعني ايه كلمه دراج انتراكشن مش كده؟ يعني يحصل ايه لو الدوايين مع بعض موجودين في وقت واحد او اكثر من دوايين. في حاجه اسمها فارماسيوتيكال دراج انتراكشن ما تهمكش قوي. ان انا الدوايين بيبقى في انتراكشن بينهم بيفور ادمنستريشن تو ذا بيشنت. يعني التفاعل هنا بيحصل ايه؟ بره جسم العيان. وانا بصنع الدواء وانا بحط دواء مع دواء في نفس السرنجه وانا بحط دواء على محلول ده يقول عليه فارماسيوتيكال دراج انتراكشن وده ما يهمناش قوي. وبعد كده ان شاء الله لو عدى عليك مثال في الانسولين او غيره هبقى اقوله لك. النوع الثاني بقى اللي هو يقول عليه فارماكو كاينيتيك دراج انتراكشن. عايزك تفكر بقى معايا كده امتى يحصل الكلام على فكره تقريبا كله اتقال. لا فارماكو كاينيتيك يكون في فارماكو كاينيتيك دراج انتراكشن. هي يعني ايه كلمه كاينيتيك عشان تفكر صح؟ يعني absorption, distribution, metabolism و efficacy. فكرني بقى كده ايه الادويه اللي ممكن لو اتاخدت مع بعض تعمل مشكله في الامتصاص. لو اخدت تترا سايكلين مع ايرون صح؟ او تترا سايكلين مع كالسيوم او تترا سايكلين مع الالومنيوم والمغنيسيوم اللي موجودين في الانتاسيد. الكلام ده كله اتقال مش كده؟ اقول لك مثال تاني وقلت لك عليه الدواء اللي دايما يمسك في اي دواء تاني جوه الجي اي تي لو اتاخد سوا دواء اسمه كوليستيرامين ده علاج الايه؟ الكوليسترول. قلنا مثلا كمان لو اخدت تشاركول مع دواء تشاركول هيأدزورب الدواء التاني ويمنع امتصاصه. يبقى كلمه الابزوربشن دي كلمة ما هياش فيها أي حاجة جديدة. هفكرك برضو بحاجة كانت بايخة أوي ساعتها. فاكر الأدوية اللي كنا بنقول عليها rapidly disintegrated drugs زي إيه كده؟ الباراسيتامول. لو أخدت حاجة معاه تنشط حركة المعدة، لو أخدت معاه ميتوكلوبرامايد الانفصاص أخباره إيه؟ أسرع مش كده؟ لكن لو أخدت معاه حاجة العكس، حاجة زي الأتروبين مثلا بتقلل حركة الاستومك، يبقى أنت بتبطئ الأبزوربشن بتاع الدواء. فبفكر slowly disintegrated drugs زي الديجوكسين. لو أخدت معاه حاجة بتطول وجود الدواء في المعدة زي الأتروبين، يبقى أنت بتحسن الانفصاص. لكن لو أخدت معاه بروكايلتك زي الميتوكلوبرامايد أنت بتقلل الانفصاص. يبقى ده كلام كله يعني اتقال خلاص، هما دول الأمثلة اللي عندنا حتى. الجزء بتاع الديستريبيوشن مهم قوي قوي، وفكرني كده الحاجه اللي كان فيها تنافس ما بين الادويه في الجزء بتاع الديستريبيوشن ده. ديستريبيوشن كنا بنتكلم على فاسج اكروس باريرز، على حاجه اسمها الفي دي، على حاجه اسمها الكومبارتمنت مش هسمعها تاني. دي اهم حاجه بقى تمام. بايندنج تو بلازما بروتين، كان ايه اللي بيحصل؟ الادويه اللي ليها هاي افينيتي بتسبريس الادويه اللي ليها لو افينيتي. انت سمعت وقتها امثله السلفونا مايك والعشرين يديهم الباقي مش كده؟ يديهم وارفرين، يديهم الجدال، يديهم اورال هايبوغلاسيميك. هتلاقي في المنهج امثله تانية، يعني اقول لك مثلا دواء اسمه الكينيدين بيعالج الاريثميا بيديه الجدال. ما هياش بقى معلومه يعني وقتها مش تبقى معلومه جديده. العيان ده معرض لايه؟ كينيدين ويل ديسبلاي الجدال توكسيسيتي. اجي اقول لك ان البرابامين ده دواء من الكالسيوم شانل بلوكرز كان ديسبلاي ديجيتاليس فروم بلازما بروتين، يبقى ممكن يعمل مشكله ديجيتاليس توكسيسيتي. اقول لك دواء من المجموعه الادويه اللي بنسميها لوب دايوريتكس، الادويه اللي بتمدر للبول، ممكن يعمل ديسبليسمنت اوف وارفرين. يبقى انت توقعت ان الوارفرين هيعلى وهيعمل بيه. يبقى كل دي امثله لما يسمى بالدراج انتراكشنز على مستوى الديستريبيوشن. طيب على مستوى الميتابوليزم ايه اللي ممكن يحصل ما بين الادويه وبعضها؟ ادي دواء بيتكسر في الليفر وادي معاه هيباتيك مايكروزوما انزايم انديوسر. وعندك امثله كتير مش كده؟ بتدي وارفرين ولا ثيوفيلين ولا غيره، وبتدي معاه واحد انديوسر اللي انت حفظتهم بقى او بدات تحفظ فيهم مش كده؟ فينيتوين، فينوباربيتول، ايفانتيتين، نيكوتين، انتروجين. يبقى ساعتها وي هاف تو انكريز الدوز بتاعت الدواء اللي بيتكسر. عملت نفس الحكايه بس اخدت الدواء مع هيباتيك مايكروزوما انزايم انهبيتور. خلي بالك بقى ان عند معرض التسمم وي هاف تو ريديوس الدوز بتاعت الوارفرين او الثيوفيلين او الديجيتال. كل ده كلام مفيش اي حاجه جديده فيه في الجزء ده. الجزء بتاع الاكسكريشن هفكرك بمثل قلته لك، انا يمكن قلنا مثل واحد بس. البنسلين لو اديت معاه بروجريسيف يحصل ايه في شغل البنسلين؟ يكبر شغله. ليه بقى؟ بدا البروجريسيف يكمبيت مع البنسلين على نفس الكارير، هما الاثنين ادويه اسيدك، فبيتشالوا بكارير واحد، يبقى النتيجه ان البنسلين قاعد في البلاد والبروجنسين هو اللي نزل في اليورين. عندنا امثله ثانيه هتسمع، يقول لك الايه؟ الكينيدين بيقلل نزول الديجيتاليز في اليورين. يبقى يعمل ايه في الديجيتاليز؟ لو دي الاكشن ممكن يعمل ايه يعني؟ يبقى انت عرفت النهارده بقى السؤال بيجي لك اخر السنه وبتبقى مستبوخه قوي. ليه الكينيدين ممكن يؤدي الى ديجيتاليز توكسيسيتي؟ لما اخده مع بعض ليه يكون يحصل تسمم بالديجيتاليز دي؟ اولا الكينيدين بيزيح الديجيتاليز مع البلازما بروتين بيزود الليفر بتاعه، ثانيا الكينيدين بيقلل نزول الديجيتاليز في اليورين في نفس الحكايه، هيزود الفري ليفر بتاعه ويعمل توكسيك ايفكت. يبقى دي بالنسبه لنا كده امثله الجزء بتاع الدراج انتراكشنز اللي بنسميه على بعض كده فارماكو كاينيتيك دراج انتراكشن. وعلى فكره عايزك تفكر ان شاء الله، يعني هو باذن الله ما تحصلش السنه دي، يعني حصلت قبل كده بس في الوقت الصعب شويه بتاع الفارما، ان هو يديك ادويه ويقول لك الانتراكشن ده كويس ولا وحش. ففكر دايما على مستوى الكاينتكس على الحاجات دي، وكده دايما في الحاجات الواضحه قوي. يعني هل بيزيحوا بعض على البلازما بروتين؟ هل واحد فيهم انديوسر مثلا او انهبيتور وبالتالي بيتكسر في الليفر؟ هل في حاجه واضحه في الاكسكريشن ممكن يكونوا بيشتغلوا عن طريقها كانتراكشن؟ يبقى ده اللي يهمني قوي. النوع الثالث بقى والاخير من الانتراكشن اسمه فارماكو دايناميك انتراكشن. يعني ايه؟ ليه علاقه بايه بقى؟ بالاكشن بقى مش كده؟ ليه علاقه بالاكشن بتاع الدواء، ليس له علاقه بالكاينتكس ولا ابزوربشن ولا غيره. طيب لما ادي دوين مع بعض في عندنا احتمال ان يحصل حاجه من الحاجات الاتيه. انا اقول لك الحاجه الوحيده اللي انت عرفتها، يحصل بينهم انتاجونيزم. ان انا ادي دوايين ويحصل بينهم ما يسمى بالانتاجونيزم. يعني ايه بقى الانتاجونيزم ده يشمل ايه يعني؟ ثلاث حاجات، يا اما يكون كيميكال انتاجونيزم، يعني دواء بيعمل كيميكال نيوتراليزيشن لدواء تاني، وعندك الامثله الانتازيد مع الاتش سي ال والهيبرين الانتيدوت بتاعه هو البروتامين سلفيت. نمره اثنين في الانتاجونيزم فيزيولوجيكال، وعرفت برضه المثل المشهور ادرينالين وهيستامين وحكايه الثلاث اثنينات دول. اثنين دوايين مختلفين على اماكن مختلفه شغل عكس بعض. الثالث بقى الاهم بالنسبه لك اسمه فارماكولوجيكال، يعني ايه؟ يعني اجونست وانتاجونست وفي نوع من الكومبيتيشن او الخناق على مكان واحد اللي هو الريسبتور. رجعنا قسمناه. تمام، كومبيتيتف ونون كومبيتيتف، الفرق الاساسي بينهم. صح، طبعا ما سمعتش حاجه بس حاسس انه صح. اجونست كان ولو كان نون كومبيتيتف اكسس اجونست كان نوت ديسبليز ذا انتاجونست. وعرفت حتى الطريق جامد قوي، عرفت الفرق في الدوز ريسبونس كده مش كده؟ لو بارلل شيفت تو ذا رايت والاي ماكس واحده يبقى كومبيتيتف، لو نون بارلل شيفت والاي ماكس ما وصلنالهاش. النوع اللي بعد كده من الانتاجونيزم النون كومبيتيتف ده بيتقسم، يعني الدواء هيتكسر بعد شويه والريسبتور يشتغل تاني زي فاكسينال كولين، يا اما الريسبتور باظ ولازم يكون ريسبتور جديد زي فينوكسي بنزامين. هيجوا بالتدريج ان شاء الله. يعني انا قلت فينوكسي ممكن تقول بن يوم السبت ان شاء الله تكون امين تمشي. يبقى ده يقول عليه الريفرسبل، ان هو ما بيسيبش الريسبتور غير لما يحصل سنتس اوف نيو ريسبتور. طيب يبقى ده الاحتمال اللي احنا عرفناه. لكن في احتمالات ثانيه، ان انا ادي دوايين مع بعض ويحصل حاجه يسموها اديشن او يسموها سميشن. يعني واحد دواء اهو ليه اكشن، حطيت معاه دواء ثاني ليه اكشن، طلعت النتيجه حاصل جمعهم مع بعض. هتشوف البكتيريا الكلام ده ولا ايه؟ يقول عليه اديشن او سميشن، يعني معناها ان انا مفيش زياده في الشغل ولا نقص في الشغل. الاثنين كان احنا يعني مثلا كانك ايه؟ اديت ثلاث اضعاف الجرعه دي. ده المقصود بكلمه اديشن، بس خلي بالك كل دواء ليه اكشن. اديشن معناها كده ان ده اكتف دراج وده اكتف دراج، ولما احطهم مع بعض يطلع النتيجه هي حاصل الجمع. ممكن يكونوا 1+1=2 او 2+3=5، اي حاجه بقى. المهم ان هما الاثنين لهم اكشن والنتيجه بتاعتهم تساوي حاصل الجمع بتاعهم. في احتمال تاني بقى يقول عليه بوتنشيشن، ودايما بنغلط فيها. بوتنشيشن معناها الاتي، دواء بيشتغل حطيته مع دواء تاني ما بيشتغلش، بس طلع نتيجه شغلهم مع بعض احسن من ان انا ادي الدواء ده لوحده. مفهومه؟ 1+0 اكتر من 1. 1 يعني الدواء ده شغال مش كده؟ و0 معناها الدواء ده مش شغال. بس لما حطيتهم مع بعض اتحسن شغل الدواء الاساسي ده. اقول لك مثال سهل قوي، الاسبرين مع الكافيين. انت عارف ان معظم الاسبرين دلوقتي في الطب اللي هو كعلاج الصداع والكلام ده محطوط عليه كافيين. الاسبرين هو اللي بيعالج الصداع. يعني الاسبرين از انرجيزك والكافيين از نوت انرجيزك. الكافيين ما هوش مشكل للصداع. لكن لما طلعوا القرص اللي عليه اسبرين مع كافيين شغل الاسبرين بقى احسن. يبقى ده المقصود بكلمه ايه بقى؟ انه بيعمل بوتنشيشن. بس خلي بالك لازم كلمه بوتنشيشن يبقى فيه دواء اكتف ودواء ملوش اكشن. لازم يكون كده، ولما يتحطوا سوا يزود الاكشن بتاعه. في احتمال بعد كده يقولوا عليه اللي انتوا قلتوا عليه من شويه سينرجيزم، 1+1 لا اقل من خمس انتاجونيزم. 1+1 اعلى من حاصل الجمع. 1+1 اكبر من حاصل الجمع. دي سموها بقى سينرجيزم، ودي مشهوره جدا جدا في الانتي بايوتكس. لما ادي تو انتي بايوتكس مع بعض يطلع ان انا لو حطيت دوايين سوا كده يديني نتيجه كويسه. طب هتقولي طب ما انت ممكن تزود الجرعه مثلا بتاعت واحد فيهم تدي ثلاث اضعاف الجرعه. مش ممكن اعمل كده؟ بدل ما احط اثنين مع بعض ممكن ادي ثلاث اضعاف واحد منهم. ادي احسن. ان انا ادي الاثنين دول مع بعض، مش معنى؟ لان انا هقلل احتمالات التوكسيسيتي. هتسمع الكلام ده مش عارف بقى انتوا هتحطوه في المايكرو ولا لا. البنفيتس اوف سينرجيزم، ان انا في البكتيريا اقلل الريزيستنس وازود السبيكتروم، وما سمعتوش لسه الكلام ده. طيب افتكر بس النهارده ان من ضمن اهداف او فوائد السينرجيز ان انا ممكن ما اديش جرعات كبيره قوي من دواء واحد وبالتالي ما اضطرش ان انا اعمل توكسيك افكت يعني. يبقى ده الاشكال اللي ممكن تحصل من الفارماكو دايناميك انتراكشن. ما تنساش بقى ممكن يحصل اديشن او سميشن وعرفنا معناها. ممكن يحصل بوتنشيشن، ممكن يحصل سينرجيز، ممكن يحصل انتاجونيزم بكل الانواع اللي احنا قلناها دي. اخر احتمال حاجه موجوده في الكتاب اسمها ريفرسال اوف اكشن. يعني ادي الدواء وبعد كده ابص الاقيه بعد دواء تاني يعمل العكس. اقول لك يعني هنشرح ان شاء الله في الادرينالين، بس اقول لك مبدئيا كده الادرينالين بيعلي الضغط. لو اديته بعد الفا بلوكر رجعت تدي الادرينالين تاني بعد الفا بلوكر تبص الاقيه بيعمل هايبوتنشن. دي يسموها ريفرسال اوف اكشن ودي موجوده ان شاء الله بالتفصيل في الادرينالين. اخر فاكت بقى اللي موجود عندنا اللي هو البيولوجيكال فاريشن اللي هو واتقال وسط الكلام بقى ان في اختلاف في الكاينتكس، في اختلاف في الانزايمز بتاعت الميتابوليزم، في اختلاف في وظائف الكلى، في اختلاف في البلاد برين بارير، كل ده ممكن يغير الريسبونس بتاع دواء من شخص للتاني. يبقى خلصنا كده الفاكتور اللي عارف كله بيبص لي كده ويا رب يا رب تكون دي اخر حاجه. اللهم امين. ان شاء الله احنا حاجه النهارده عشان اديك فرصه بقى ايه خميس الجمعه تفقد ممكن القصد في الجنرال عشان يوم السبت باذن الله نبقى اوكي. انا قدرت جاب الدعايات اللي احنا I'm